أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآية تبين عظمة الله وقدرته، وفيها إزراء بأهل الكتاب الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبولهم لرسالته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن العلماء قالوا في سبب نزولها 4 أقوال، هل هي نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق لما تلقت لهم صخرة قوية ولم يستطيعوا تكسيرها، فطلع سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكان فوق فقال: نحن جاءتنا صخرة وكسرت نصالنا الذين نضرب بها الحجارة لنحفر الخندق، فجاء وضرب فطلع يعني بريق منها، وضرب وطلع بريق، وضرب وانكسرت. وبعدين في بعض الروايات أنه قال: رأيت قصور كسرى وستفتح وتفتح الشام وستفتح الفرس وتفتح اليمن. فقال بعضهم: نحن ما نستطيع نحفر لنجعل علينا شيء يمنعنا، ولا نستطيع أن نخرج لشدة الخوف. وبعدين هو يقول تفتح الأشياء هذه. فنزلت قل اللهم مالك الملك. بعدين قيل إن هذا إيماء إلى أن وفد نجران الذين قالوا إن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه إله، فبين هذه الصفات وأن هذه الصفات ليست في عيسى. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، أن هذه الأمور خارجة عن يد عيسى. إذن كيف عيسى يكون إله وهذه الأمور لا يقدر عليها ولا يمكن أن يقوم بها؟ قل فعل أمر من قال: قل لهم يا نبيي، يا اللهم. اللهم لعلماء المدرستين نحو قولان فيها: قول للبصريين وهي أنها منادى يا الله، فكثر النداء بها فحذف حرف النداء وعوض عنه بميم في آخره، أصلها يا الله فحذف الحرف من أوله وعوض عنه بالميم المشددة، هذا قول البصريين سيبويه وتلاميذه. القول الثاني قول الكوفيين أنها أصلها يا الله أمنا، يعني أقصدنا بالخير، فحذف النداء وأدمجت الميم مع الهاء والضمة التي كانت على الهمزة جعلت على الهاء، وهذا فيه بعد، وإنما هي اللهم منادى، وإن كان شذ وشذ يا اللهم يا اللهم، يعني شذ النداء ودع فيها الياء. والمنادى يأتي على خمسة طرق كما هو معلوم: العلم والنكرة المقصودة، هذا يبنيان على الضم، تقول يا محمد ويا رجل، والمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه الثلاثة تعرب. ولذلك قال صاحب النظم الأجرمية: إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة: المفرد العلم، ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبهي هو ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم وما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي أنصبنه لا غير. إذن اللهم أصلها يا الله، وكثر الاستعمال فحذفت الياء وعوض عنها بالميم في الآخر، هذا هو المرجوح. والله هو المعبود بحق، مالك، المالك هو الذي له التصرف في المملوك، وهذا مالك الملك، الملك هو يملكه. إذن هذه عظمة هائلة وقدرة لا يمكن أن يوصل إليه، مالك الملك ومالك الملوك ومالك كل شيء. فلذا ينبغي أن نتوجه إليه ما دام هو مالك الملك وهو كريم وأوجدنا وأكلأنا بالرعاية وبالنعم، ينبغي أن ننتبه ونتعامل مع ربنا كما طلب منا. ولذلك يؤتي الملك من يشاء، قل اللهم مالك الملك، الملك يملكه الله، العز يملكه الله، الغنى يملكه الله، المحبة يملكها الله، كل شيء ملك لله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يا الله مالك الملك، الملك أنت تملكه. إذن الملك هذا عام، مالك الملك، لمن الملك؟ اليوم لله، لأن يوم القيامة خلاص ما في حد يقدر يقول أنه ملك، فالملك لله، لأن كل الرؤوس وكل الناس في هذا الوقت يشاهدوا الحقيقة وتتغير الأمور. ولذلك أفضل الناس نفسي نفسي نفسي، آدم نفسي، نوح نفسي، إبراهيم نفسي، عيسى، موسى، لما يأتي لنبينا يقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد ويرزقه الله من المحامد ومن الثناء ما لا يعطيه لأحد قبله ولا بعد، يقول ارفع رأسك وسل. ولذلك المقام إيش؟ محمود. فالله اصطفاه وفضله على الخلق، ولكن ينبغي هذا الاصطفاء والتفضيل يكون مضبوط ومزموم بشرع الله، لأن كل شيء لم يضبط بالشرع يقع فيه إيش؟ خلل. فلذلك نحن ينبغي أن نزم حياتنا ونضبطها بشرع الله. ولذا ديننا دين عملاق، كل ما ضرب كل ما قوي، كل ما حاول أن يشوه كل ما نصع، هم يشوهوا الدين وكل ما شوهوه كل ما نصع، كل ما ضربوه كل ما قوي. والغريب أنه في هذه الأيام لا يدخل في الدين إلا العباقرة. شوف شوف من لطف الله بالمسلمين أنه في هذه الأيام التي كثر فيها الضرب والتشويه والكذب على الإسلام أصبح لا يدخله إلا العباقرة. لماذا؟ لأن الغير عبقري يقول لك يا أخي هذا الدين لو نكون فيه يقال لي إرهابي، يقال لي أنت مشكل، فليش فلا يخاف. الشخص الذي عنده علم وفهم وعنده قوة وعنده تصميم واستقلالية لا يهم في الدعاية. لذلك لما أرادوا أن يشوهوا الدين أصبح لا يتمسك بالدين إلا العباقرة، الأطباء الكبار والمهندسون وعلماء الذرة وعلماء الاقتصاد. الآن لو تبحث الآن انظري إلى يوسف إسلام في بريطانيا، وإلى أحمد فندنفر في ألمانيا، وإلى يوسف سحنون في أمريكا، وإلى هوفمان في بون، وإلى موريس بوكايس في باريس، وكل هؤلاء عباقرة دعاة لأنهم لا يهمهم في التشويه. ولذا هذا من تدبير الله. إذن هذا الدين الله يحفظه ويقيمه لأنه وضعه على قواعد وأسس لا يمكن أن تقاوم. الإسلام موضوع على أسس وقواعد لا يمكن أن يقاوم إلا بإيش؟ بالمغالطة. كما قالوا في ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول كيف الرسول يأكل الطعام؟ قال لو جعلناه ملك لغيرنا شكله للإنسان، ولو جلنا به إنسان لقالوا هذا ما هو ملك هذا إنسان، لأن شكل الملك ما يمكن أن يتعامل مع الإنس إلا إذا أصبح الإنسي في حالة غير حالة الإنسي، أو أصبح الملك في حالة غير حالة الملك. لذلك كان يأتيه أحيانا في صورة دحية وهو أخفه عليه، وأحيانا يكون في حالة بين النائم واليقظان يسمع له صلصلة كصلصلة في هذا الوقت، هو يمكن أن يكون يأخذ الوحي. لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ليتلقى الوحي، أو الملك في حالة ليتلقى منه، لأن الأشكال تختلف. لذلك لو تأتي الأشياء اللي طلبوها الناس تهلك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأنهم إذا رأوا الملك في صورته أهلكهم الله، أو إذا رأوا الملك وجاءت الآية ولم يصدقوا بها أوقع الله بهم الهلاك، كما قال وما نرسل بالآيات إلا وجعلنا وآتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة فظلموا بها فحق عليهم العذاب. إذن اللهم مالك الملك، الملك كله ملك لله، ثم بين يعز من يشاء. تجد الإنسان فقير وضعيف ولكن الله أعطاه العز، لأن العز شيء يعطيها الله، إذا قال قبل منه، وإذا تكلم فهم منه، وإذا يحترم وكل الناس تعز وتحترم وتحبه. وتجد الإنسان عنده المال وعنده كل شيء لكن غير محبوب، غير عزيز. يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير. الله تعالى هو المالك، قال بيده الخير وبيده كل شيء. وقيل لأن المقصود هنا الدعاء، يا اللهم يا مالك الملك بيدك الخير فأعطني، أنزل علي من الخير. فكان الموقف موقف دعاء وموقف استجداء لله، يا مالك الملك أنت بيدك الخير إيش فأعطني من الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك يا ربنا على كل ما أردته قدير. فتغني هذا وتفقر هذا وتمرض هذا وتصح هذا وتعطي لهذا القبول وتعطي لهذا الذكر الحسن، ولكن كل شيء بسببه. نحن الآن الذي ينبغي أن نهتم به أن الله لما خلق هذا الكون خلقه بأن الإنسان ينتج على قدر ما يبذل، فينبغي للمسلمين أن يشتغلوا. صحيح الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن جعل الأسباب. العز له أبوابه، والذل له أبوابه، والعلم له أبوابه، والتقى له أبوابه، والإنتاج له أبوابه. فينبغي للمسلمين أن يأخذوا بالأسباب، ينبغي لنا أن نهتم بالأسباب حتى نكون في المكان اللائق بنا ونمتثل. الله يقول وتعاونوا على البر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، شوف وتعاونوا اثبتوا وأعدوا ويقول ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذن هذه هي أصول العزة، هذه النقاط هي أصول العز، لو الأمة جعلتها أمامها ومشت وراء هذه الأمور. فإذا تأملنا فيما هو حاصل للمسلمين على الأرض من الضعف ومن تسليط الأعداء، نجد أن سببه عدم أخذنا بالأسباب، لأن الله تعالى خلق الكون بأسباب ومسببات، فإذا قمنا بالأسباب عند ذلك قوينا، فإذا كنا لا نقوم بالأسباب ماذا يحصل لنا؟ نضعف. إذن ما هو سبب ضعف المسلمين في هذا الزمن؟ عدم ترك الأسباب. لا بد نقوم بالأسباب، نهتم بالعلم، نهتم بالعلم ونبذل في العلم أغلى ما عندنا، لأن لا يرفع الأمم ولا يقويها إلا العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم يقوي الاقتصاد، العلم يقوي الإدارة، العلم يقوي العقل، العلم يقوي الإيمان، العلم يقوي العلاقات، العلم يقوي البدن، كل شيء أقوى بالعلم. ومن الغريب أني رأيت في السبعينات، أواخر السبعينات، يعني كتيب عربه مكتب التربية لدول الخليج في الرياض، مكتوب عليه أمة مهددة بالخطر وعليه أسهم حمراء على الغلاف، أمة مهددة بالخطر، أمة مهددة بالخطر. هذا 19 خبير جلسوا 18 شهر وعملوا مسح للولايات المتحدة، وقالوا لماذا سبقت اليابان أمريكا في الصناعة؟ فسألوا شريحة من الأطباء، سألوا شريحة من المهندسين، سألوا شريحة من الأساتذة، يعني كل شريحة من المجتمع يعملوا معها استبيان، وبعدين وجدوا أن قوة اليابان من قوة المناهج التعليمية. إذن سبقت اليابان في الصناعة لقوة إيش؟ المناهج التعليمية. إذن قالوا يجب أن نغير المناهج ونقوي إيش؟ التعليم حتى تقوى. فكل شيء يقوى بالعلم. فالله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء، لكن كل شيء بسببه. لذلك الآن هل يمكن الإنسان يكون عالم وهو ما درس؟ لا بد أن ينزل عليه الوحي، يكون ينزل عليه الوحي كنبينا صلى الله عليه وسلم، لما كان يريد أن يحفظ الوحي قالوا لا تحرك به لسانك، نحن نضعه في قلبك بس أنت نفذ، أما قضية الحفظ هذا علينا، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا لحقين أن يحكم فيه، هذا ما يمكن يكون إلا بالرسالة. أما الناس ما يمكن الواحد يجد عز العلم إلا بعد أن ينال ذل الطلب، ولا يمكن الإنسان أن ينال عز التقاء إلا بعد أن يكابد الطاعة، يكابد البصر، يكابد السمع، يكابد اللسان، يكابد القلب، يكابد اليد، الرجل، البطن، الفرج. فإذا كابد المسلم الطاعات نماذج الإيمان في قلبه فأصبح مثل هذا العمود، فعند ذلك تحققت الإفادة منه. فإذا دعا ربه أعطاه، وإذا سأله استجاب له، وإذا تحرك ينصر، لأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن يا الله أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. إذن عيسى ليس بإله، لأن عيسى لا يمكن يغني من أراد الله فقره، ولا يمكن يعز من أراد الله من لم يرد الله إعزازه، ولا يملك شيء. أعطاه الله معجزة وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن يحييه فإذا غاب مات، لا تستمر الحياة فيه. أما الحياة الباقية فهذه من خصائص الربوبية، ولذلك لن يخلقوا ذبابا. إذن عيسى ليس